والجماعة واحد، لا فرق بين الاثنين. يعني نقول هذا عذر ترك الجماعة وهذا عرف عذر. أنا نسيت حاجة، نسيت حاجة ما قلتهاش، مظبوط كده يا شيخ؟ إيه نعم، لو استطاع أن هو يزيل، صحيح صحيح. فلكن العلة في الحديث منصوصة، منصوصة، فإن الملائكة والفاء فاء السببية، وأحيانا سمع عند الرسولين فاء العلة، فإن الملائكة تتأذى بما تأذى منه بنو آدم، مسرق معنا وقلنا قبل كده العلة على ثلاثة أقفاء، إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون كالمنصوصة، وإما أن تكون مصنبطة. سبق معنا الكلام ده يا جماعة، مش كده؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه علة منصوصة، مش كده؟ وإما أن تكون كالمنصوصة، لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذه كالمنصوصة، كالمنصوص عليها، معروف إن باله مشوش، وإما أن تكون مستنبطة. فالمنصوصة والتي كالمنصوصة يدور معها الحكم وجودا وعدما، والمستنبطة يدور معها الحكم وجودا لا عدما. فالعلة في الحديث هنا منصوصة. إن استطاع أن هو يزيل رائحة فمه بأي شيء جاز له أن يصلي مع الجماعة. ليه؟ لأن العلة هنا منصوصة يدور معها الحكم وجودا وعدما. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة ما فيش فارق بين الاثنين يا جماعة. العذر الذي يسقط الجماعة يسقط الجمعة، فيش فارق. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فيصلي بالناء اتفق عليه، وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. المريض على قسمين، مريض لا يستطيع ترك الفراش، مريض لا يستطيع ترك الفراش هذا معذور ولا تجب عليه الجماعة حتى يزول عذره، ومريض يستطيع الوصول إلى المسجد لكن بمشقة وبأن يتحامل على نفسه تحاملا شديدا، فهذا أيضا تسقط عنه الجماعة والجمعة. لا يستطيع حراك من فراشه خلاص تسقط عنه الجمعة. مريض يستطيع أن يصل للمسجد، يستطيع ويتحامل نفسه، لكن إن دخل المسجد رأسه ثقيلة لا يستطيع أن هو يجلس، عايز ينام على ظهره تعب، هذا أيضا معذور، معذور بترك الجماعة. نعم يذكر المؤلف. طيب ما هو ضابط المرض الذي يسقط الجماعة؟ يعني هل أي مرض يسقط الجماعة؟ صحيح، هو ما يلحق معه المريض حرج ومشقة، هذا من أصلح الضوابط في المريض الذي يرخص له ترك الجمعة والجماعة، ما يلحق معه المريض حرج ومشقة. ومن القواعد المتفق عليها في الشريعة المشقة تجلب التيسير. والخائف حدوث المرض لأنه في معنى مشقة. نعم بالنسبة لمسألة المرض، لو المرض ممكن نفس المسألة هنا نقول تعارض حق الخالق وحق، تعارض حق الخالق وحق المخلوق، فيقدم حق المخلوق لأنه مبني على المشاحة، وأما حق الله تبارك وتعالى فمبني على المسامحة، مش كده؟ فلو كان لو ذهب للمسجد يؤذي المصلين بمرضه يصلي في بيته. إيه نعم، يا صدنا الآن ميت، وهذا الميت مات بمرض وبائي، لو غسل تنتقل منه العدوى لغيره وتنتشر بين الناس. نعمل ايه؟ نلفوه في الكفن ونربطوه ونصلى عليه ونحطوه في التراب ولا يغسل. مش كده؟ رجل احترق عياذا بالله في حادث ومات محروق، لو غسلناه وهو محروق هيتكسر ويروح حتت ونلموه كده حتت مبحتره ونحطوها في الكفن، يطرق ولا يغسل. ها؟ جمعنا حتت مقطعه في حال، ولو حبينا نغسلوه هيخلص مش هنلاقوا فيه حاجه لها حتت، يوضع في الكفن بدمه ويصلى عليه وهكذا. مش كده؟ كذلك لو كان المصلي اذا ذهب للمسجد يؤذي من فيه بمرضه يصلي في بيته، يصلي في بيته. طيب البخر، فات معانا البخر، البخر البصل. احيانا تجد بعض الناس المريء اخره اخر المريء، اخر المريء من تحت عند اول المعده بيبقى له غطاء بيحكم على الطعام بعد البلع، المريء نازل كده شيء مش دي اسمها فم المعدة، بيسموها فم المعدة، في فيها كده غطا الإنسان لما بيأكل الغطا ده بيسد كده المعدة ويقفل ما بينها وما بين المريء عشان المعدة تشتغل تهضم. بعض الناس عندهم الغطا ده ما بيحبكش كويس فتجد رائحة فمه دائما نتنة، هل يصلي مع الجماعة ولا لا يصلي مع الجماعة؟ بيسموه صاحب البخر، البخر باء خاء راء، بخر بخر رائحة كريهة التي تنبعث من المعدة، ده في غير الصيام، في غير الصيام ده على طول واكل مش واكل تنبعث منه هذه الرائحة، لكن الصيام لا تنبعث منه إلا بخلو المعدة من الطعام بسبب الصيام ويسمى الخلو. فهل يصلي صاحب البخر مع جماعة المسلمين أم لا يصلي؟ يصلي يعني تسقط عنه الجماعة ويصلي في بيته ويصلي مع الجماعة. طب العلة التي يتأذى منها المصلون؟ ها؟ ليه؟ لا في أحسن من كده، في أحسن من كده. اللي هو معذور صحيح صحيح، نقول الراجح ان هو لا تسقط عنه الجماعه لامرين. الامر الاول ما جاء عند مسلم طيبا، فقد صلى أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وقد أكل بصلا وكان مريضا، يعني عالج نفسه من الربو بهذا البصل ولا رخص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال من ناحية التعليل أيضا أن البخر ليست رائحته شديدة كالبصل ولا يخرج من الفم إلا إذا فتح، فالبخر حدوده ضيقة جدا لكن البصل والثوم والفلفل مثل هذه الأشياء رائحتها نفاذة وتنتشر حتى ولو لم يفتح الفم. قال والخائف حدوث المرض لأنه في معنى خائف حدوث المرض لو راح المسجد يمرض زي يا جماعة صحيح الفقهاء بيضرب مثل بس مثل قديم في جروح في الجسد لو شمت رائحة الطيب تسيل دما وتتسع. يذكرون هذا كان موجود قديما ان بعض الجروح لو انسان مجروح في رأسه ولا في رجله وصلى مع الجماعة وفيهم الناس بخضع طيب هذا الطيب يتسبب في رائحته تتسبب في ان الجرح يتأخر برؤه بل وينزل يسموه مرض الشمم بهذا اللفظ. يقولون ومن كان به شمم كان الجرح يشم الرائحة من كان به شمم رخص له أن يصلي في بيته. واحد عنده حساسية ورائحة الطيب ممكن تأذيه وعارف أن كل اللي في المسجد بيضع الطيب له أن يتخلف عن الجماعة. قال والمدافع أحد الأخبثين لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. الأخبثين اللي هم البول والغائط. وهذا يدل على أن الخشوع في الصلاة أهم من صلاة الجماعة. تحصيل الخشوع في الصلاة أهم من صلاة الجماعة. لذلك عند أبي داود وأحمد وغيرهم إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء فليذهب. دل على أنه لو حصلته البولة أو الغائط وأقيمت الصلاة يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة حفاظا على الخشوع داخل الصلاة. نقسم شدة البول والغائط إلى ثلاثة أقسام. لأن البول والغائط يتفاوت بحسب شدته. إذا كانت تشوش عليه صلاته بشدة يحرم عليه أن يصلي وهو في تلك الحال. وإن كانت يسيرة لا تصل لحد التشويش لا يدخل في الحديث. وإن كانت يسيرة لا تصل لحد التشويش ما تشغل باله لا يدخل في الحديث. يعني صلاته صحيحة ولا تكره لمجرد حصر يسير لا يؤثر عليه. وإذا كانت متوسطة يكره له وصلاته صحيحة. تحرم والصلاة مع التحريم تصح ولا لا تبطل؟ تصح. فين الدليل؟ حديث الأعرابي. طيب وما أدراك أنه هو حديث العرب اللي بس المسجد. طيب وما أدراك إن هو ها في رواية عند أبي داود، صحيح في رواية عند أبي داود أنه لما فرغ من الصلاة أتى زاوية المسجد فبات، فدل على أنه كان يصلي. لو أنا شلت الدليل ده خالص وقلت لك لا هالدليل آخر، يعني أحيانا تجد الذي درس الفقه ما عندوش، أدنى يعني يجمع الطرق ويعرف الزيادات. تفضل يا أخي. في حديث عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس ونادى بالصلاة فجر الصبح، فذهب فارتكر فعاد الأخوة. لا لا لا لا لا لا دخل جنة لما خرج الجرف. لا وأراد أن يتبول. لا أنا عايز دليل يدل على إن الرجل لو صلى وهو مشوش بل لأعلى درجات التشويش فصلاته صحيحة. لا لا دلوقتي أبو داود إذا تذكروا دي رواية عزيزة ومهمة نص في المسألة، لكن هل ممكن آتي بدليل آخر؟ لا. لا. هو مر معك دي. هو كل نجس وسواس، وفي واحد بيدفع عن نفسه ولا يتكلم معه. لا. ما هي الدليل يدل ان انت دخلت الصلاة اربع ركعات وانت مشوش جدا ومع ذلك صافي؟ لا استدل لي كما قال القرافي على تشريك عبادة في عبادة يدوب، فتجهيز الجيش للجهاد عبادة والصلاة عبادة، فيجوز تشريك عبادة في عبادة ويجوز تشريك مباح في عبادة مفيش مانع، ويحرم تشريك محرم في عبادة وتصح من فاق الجهاد. ويش أبوه رسول الله لأن احتمال يكون تذكره بعد الصلاة. لا الآن يتدبر، والتدبر داخل الصلاة مخطوء. كذا أديك الجواب أعتذر في المرض. هل صحيح حديث أبي هريرة إني لا أدخل الصلاة أريد أن أطيلها، إني لا أدخل الصلاة إني الحديث إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه، لما أعلم من وجد أمه. الآن أمه أمرت بالإعادة ولا لم تؤمر مع أنها صلت الصلاة كلها مشوش ولم تؤمر بالإعادة، فدل على أن من صلى الصلاة وهو مشوش فصلاته صحيحة. قال ومن له ضائع يرجوه، ضع منه ابنه أو ضع منه ورد مهم، ضع منه أي شيء يرجوه، يعني لو دور عليه حيلاقيه لكن حتفوته الصلاة، يروح يدور عليه. وتفوت الصلاة وبعد ذلك يصلي. لأنه لو صلى وهو مشوش البال خايف أحسن تضيع ولا يدركها بعد الصلاة لم يخشى. فيجوز إن كانت صلاة الجماعة تفوت عليه وجود الضائع يجوز أن يترك صلاة الجماعة ويبحث عن الضائع. قال أو يخاف ضياع ماله. الآن أذن عليه الأذان ومعاه ثلاجة مروح، طيب لو حطها على باب المسجد هتتسرق يعمل إيه؟ يروحها. معاه مال يخشى عليه السرقة، فكل مال مع الإنسان يخشى ضياعه بصلاة الجماعة يجوز له أن يصلي منفردا ويحفظ ماله. صحيح. يجوز له أن يصلي مكان ولا مال، لكن نقيد ضياع المال بالذي له قيمة. مشي تافه يعني هو ماشي وضع منه قلق فرنساوي بنص جنيه يدور عليه يسيب الجماعة؟ لا، فنقيل الضائع الذي له قيمة، أما ما ليس له قيمة فلا يشرع معه سقوط الجماعة. قال أو يخاف ضياع ماله أو ضارا فيه. زي الخباز والطباخ، واحد قاعد على الغضاء بيراقب الحدود، ها واحد قاعد بإسعاف في المنطقة دهية، لو راح يصلي مع الجماعة ممكن تقع حادثة والناس تموت. لو طفى النار على الطبيخ يفصل، لو خرج من الفرن وساب العيش يحترق خبز. لكن خلي بالك لا يتحين وقت الصلاة ويشتغ. الآن معظم الفران اللي موجودة بيعجنوا ساعة صلاة الفجر، نقولهم لا يجوز، تعجن قبل الفجر وتصلي الفجر وبعد كاتب تغرب، لكن تأتي ساعة صلاة الفجر وتعجن وتغبن تقول ايه. لكن ان وقع اتفاقا وليس قصدا، اتفاقا ما اقصدش بدأ يطبخ ولو ترك يروح يصلي، ده بالنسبة للطباخ اللي بيطبخ اشياء كثيرة، ان الطبيخ لو موجود في البيت هذا من شأن المرأة وليس من شأن الرجل، واخد بالك؟ فكل عضو يجد فيه الإنسان مشقة مع الجماعة يصلي، هذا عموما كل عضو يجد فيه الإنسان مشقة إذا صلى مع الجماعة يصلي. بل لو عندنا واحد وزنه 170 كيلو ثخين يمشي بصعوبة، وعشان يطلع من البيت يروح المسجد ياخد نص ساعة مشي ويشق عليه، بدين جدا يصلي في البيت. ورد في حديث عبان عند مسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضخم، في رواية قال يا رسول الله إني رجل ضخم، فمن كان حاله هكذا يصلي في مكانه. واحد ساكن في الدور ال 12 أو الدور ال 15 ويشق عليه أن ينزل خمس مرات كل يوم ويطلع يصلي مكانه، لكن في الدور الخامس السادس هذه مشقة متحملة يستطيع أنه يطلع وينزل. مش كده؟ يعني لو جي واحد وقت في البرج اللي عملوه في الإمارات وبقى لهم 6 سنين بيبنوا فيه ارتفاعه 827 متر وده من علامات الساعة الكبرى، Thank you. المبنى مدينة كاملة، مدينة. لو تخيلنا ان مفيش أسانسيرات ولا كلام من دار مصاعد، يعملوا ايه؟ يخصصوا مكان ويأذنوا فيه فوق ويصلوا، لانه عشان ينزل ويدرك مع الجماعة هذا شق عليه مشقة شديدة، مشقة شديدة. والتوقيت يختلف. قالوا الكلام ده، قالوا الكلام ده. خلي بالك ده من علامات الساعة الكبرى، نشاط الساعة الكبرى. هم دول الحفاة العراة الذين يتطاولون في البنيان، أعلى وأكبر مبنى في العالم حاليا موجود في دبي، مفتتحينه بقالهم شهرين، عاملينه كده طراز إسلامي على هيئة المسجد. كان مبنى الإمبراسي في أمريكا في واشنطن بتاع إذاعة التلفزيون هو أعلى مبنى في العالم. مبنى الإمارات الآن يفوقه مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة. فكل عذر تحصل فيه يحصل به مشقة على المكلف يخول له ويجوز له طرف صراط الجماعة. والله شوف، كل واجب يسقط بالعذر. القاعدة متفق عليها، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع عجز، لكن مشقة لابد تكون معتبرة. ها؟ إيه نعم. لا هي هي نفس المعنى، نفس المعنى. لا المشقة التي في طاقة المكلف ما نتكلموش عنها أصلا. Thank you.